يقول: هل يصح هجر الجار المؤذي بعد نصحه نصحا تاما؟ الجار المؤذي من عقابه هجره إذا كان أذاه متعمدا، والغالب أن من ينصح فلا يرعوي يكون مستهترا بقيم وأخلاق الجوار، لكنه إن كان مصليا محافظا على الصلاة فيحسن أن لا يقاطع، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا كان محافظا عليها مع الجماعة في المسجد فأرجو أن تنهاه صلاته عن إيذاء الآخرين. أما إن كان لا يبالي بالصلاة فهذا يهجر ولو لم يؤذي، إذا لم يستجب لأداء الصلاة ومشاركة إخوانه المسلمين في أدائها في مجتمعاتهم من المساجد المكرمة المفضلة. والله بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.